بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله الشباب الطيبين، الشباب الذين هم دعائم لهذا الدين ولهذه الأمة، والذين يستبشر بهم خيرا لمستقبل هذا الدين وهذه الأمة وللمسجد الأقصى. فإن المحررين للمسجد الأقصى كانوا في مثل أعماركم لا يعلمون أنهم سيحررون المسجد الأقصى، صح؟ صحيح. وحديثي معكم عن المسجد الأقصى، سأذكر لكم 100 فائدة عن المسجد الأقصى، ولعلني خلال الكلام أضيف أشياء. نبدأ بها واحدة واحدة. أولا، المسجد الأقصى يقع في القدس بفلسطين، واحتله اليهود سنة 1967 للميلاد. لماذا قلت بأن المسجد الأقصى في القدس في فلسطين؟ لأن هناك أناس يقولون المسجد الأقصى ليس في فلسطين، المسجد الأقصى في السماء أو في الحجاز ونحو ذلك. ثانيا، المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى بعد المسجد الحرام، وبينهما 40 سنة، وهذا يدل على فضيلته. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فلذلك العلماء يقولون الصلاة في المسجد العتيق فيها أجر أعظم من المسجد الجديد. ثالثا، المسجد الأقصى هو ثالث المساجد التي تشد إليه الرحال لعبادة الله تعالى بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي. لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث، ومن شد الرحال إلى مسجد أيا صوفيا في تركيا، أو مسجد محمد بن عبد الوهاب في قطر، أو مسجد عمرو بن العاص في مصر، فهذا مخالف للشرع. شد الرحال يعني بمعنى السفر للمساجد لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاث، أما غيرها فلا يسافر إليها تعبدا. والله واحد راح لمصر ثم صلى في المساجد التي هناك، طيب وحسن، لكن أن يتعمد أن يقصد ذاك المسجد الذي لا تشد الرحال إليه وإنما تشد إلى 3 مساجد فقط، فهذا مخالف. رابعا، المسجد الأقصى قرين المسجد الحرام في القرآن الكريم، وهذا في رحلة الإسراء والمعراج. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. خامسا، المسجد الأقصى هو المكان الوحيد الذي اجتمع فيه جميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليهم وسلم، وصلى بهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إماما في ليلة الإسراء والمعراج. فهذا المكان مكان معظم مقدس، اجتمع فيه كل الأنبياء، أفضل الناس اجتمعوا فيه للصلاة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك المسجد الأقصى هو نقطة الالتقاء بين السماء والأرض، حيث عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم منه إلى السماوات العلى. سادسا، رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل أن باني المسجد الأقصى أولا هو آدم عليه السلام، وهو الذي بنى كذلك الكعبة، وبنيان سليمان للمسجد الأقصى بنيان تجديد لا تأسيس. وليس هناك نص قاطع في بيان من أول من بنى المسجد الأقصى، لكن هذا على ترجيح ابن حجر، ويرجح ابن القيم أن الذي بناه أولا هو يعقوب عليه السلام، وليس الذي بنى المسجد الأقصى أولا هو سليمان عليه السلام. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن إبراهيم هو الذي بنى المسجد الحرام أولا، وسليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى، فإن بينهما أكثر من 1000 عام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما. فإما أن يقال كما قال ابن حجر باني المسجدين ومؤسسهما هو آدم عليه السلام، أو كما قال ابن القيم باني الكعبة هو إبراهيم وباني المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل. سابعا، يرجى لمن أتى المسجد الأقصى لا يدفعه إلا الصلاة فيه أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، يرجى له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سليمان لما بنى المسجد الأقصى يعني جدد بنيانه سأل ربه ثلاثا، وهذه الثلاثة هي ملكا سأل الله ملكا لا يماثل ملكه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وحكما يصادف حكمه، وأن لا يأتي أحد هذا المسجد أي الأقصى لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أما اثنتين فقد أعطيهما، والثالثة أرجو أن يكون قد أعطيها. ثامنا، المسجد الأقصى هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماوات العلى. كان الله عز وجل قادرا أنه على كل شيء قدير أن يعرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الكعبة إلى السماوات العلى، لكنه أن أراد أن يبين لنا فضيلة هذا المسجد الأقصى، فأسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه عرج به إلى السماوات العلى. تاسعا، المسجد الأقصى عقيدة عند كل مسلم، فلذلك نجده مذكورا في القرآن ومذكورا في السنة وعلى ألسنة السلف. وهذا المسجد ليس خاصا بالفلسطينيين ولا بالعرب، هذا مسجد للمسلمين أجمعين، وهو بيت من بيوت الله، فكل فضيلة ثبتت للمساجد فهي ثابتة له، إلا ما خص به المسجد الحرام والمسجد النبوي. وهناك فضائل ثبتت للمسجد الأقصى وللمسجد الحرام والمسجد النبوي. عاشرا، المسجد الأقصى مبارك هو وما حوله ببركة دينية، فهو متعبد الأنبياء ومهبط الوحي، وببركة دنيوية فهو محفوف بالأنهار والأشجار كالتين والزيتون. والله عز وجل ذكر عن تلك الأرض في القرآن قائلا سبحانه وتعالى باركنا فيها في القرآن 4 مرات. باركنا فيها في القرآن كم مرة؟ 4 مرات. الأولى في سورة الأعراف، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ثانيا، في سورة الأنبياء، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، نجيناه يعني إبراهيم ولوطا ابن أخي لوط إلى الأرض التي باركنا فيها. ثالثا، في سورة الأنبياء، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. رابعا، في سورة سبع، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. وقال في أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا بورك ما حول المسجد الأقصى إذن هو مركز البركة. وقال تعالى في سورة المائدة عن موسى أنه قال لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة. وقال تعالى عن عيسى وأمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فالقرآن يذكر هذا المسجد وتلك الأرض، أرض الشام، وبركتها بركة دينية وبركة دنيوية. 11، المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد، وهو ما دار عليه السور، ومسجد قبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى، وليست الصخرة معلقة، بل هي متصلة بالأرض وليس لها فضل خاص، هي من ضمن المسجد الأقصى الذي يحيط به السور. 12، من أشهر أسماء المسجد الأقصى بيت المقدس إيليا، وسمي بالمسجد الأقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار ويبتغى الأجر بزيارتها والرحلة إليها، وهو أبعد المساجد في ذلك الوقت عن المسجد الحرام. ثالث عشر، المسجد الأقصى هو أول قبلة للمسلمين، حيث صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى إليه 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة، فهو إذن أول قبلة للمسلمين. رابع عشر، الصلاة في المسجد الأقصى ب250 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولنعم المصلى هو كما قال صلى الله عليه وسلم. خامس عشر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن يكون للرجل مثل الحبل الذي تشد به الفرس من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس المسجد الأقصى خير له من الدنيا جميعا، وهذا يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن هذا المسجد سيحتل في مستقبل الأيام وسيضيق عليه وعلى المسلمين بحيث لا نستطيع أن نراه، بحيث لا نستطيع أن نراه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، حيث يرى منه المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها. سادس عشر، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس، ففتحه عمر في سنة 15 للهجرة، واحتله الصليبيون سنة 492 للهجرة، ثم فتحه صلاح الدين سنة 583 للهجرة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد الأقصى بأيدي من؟ بأيدي الروم، الرومان، وسيفتح المسجد الأقصى مرة أخرى إن شاء الله. سابع عشر، احتل اليهود المسجد الأقصى سنة 1967 للميلاد، وسيفتحه المسلمون بإذن الله عز وجل، وبشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك، قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها وفتح بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام فقط، لم يجاوز الجزيرة العربية إلا إلى الشام، وعمره 12 سنة في تجارة مع عمه أبي طالب، وعمره 25 سنة في تجارة عمه وعمره 25 سنة في تجارة خديجة، ولما ذهب في رحلة الإسراء والمعراج. وفي غزوة تبوك وصل إلى تخوم الشام. 18، المسجد الأقصى لا يدخله الدجال، والدجال يقتل بباب لد بالقرب من المسجد الأقصى. 19، المسجد الأقصى مبارك ومقدس منذ القدم. شو يعني مبارك؟ يعني فيه بركة دينية ودنيوية كما سلف. مقدس يعني منزه، يجب أن ينزه من الأوساخ ومن البدع ومن الشرك ومن كل شر. 20، جميع الأنبياء كانوا على الإسلام، والمسجد الأقصى هو مسجد المسلمين، وليس لليهود ولا للنصارى ولا للكفار حق في المسجد الأقصى لكفرهم وشركهم، فالمسجد الأقصى حق للمسلمين فقط. 21، ممن دخل المسجد الأقصى من الصحابة: أبو عبيدة ابن الجراح، وبلال بن رباح، ومعاذ بن جبل، وخالد بن الوليد، وعبادة بن الصامت، وتميم الداري، وغيرهم، حتى قال الوليد بن مسلم: إن 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت المسجد الأقصى. من الذي حرره من الروم؟ عمر. من الذي جاهده؟ الصحابة ومن معهم من التابعين. 22، بيت المقدس هي البلدة الوحيدة التي خرج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة لاستلام مفاتيحها. في عهد عمر فتحت العراق، في عهد عمر فتحت مصر، ما ذهب ليتسلم مفاتيحها، وإنما ذهب ليتسلم مفاتيح المسجد الأقصى. ألا يدل هذا على عظمته وفضيلته؟ بلى. الرابع أو الثالث والعشرون، المسجد الأقصى ليس حرما بحيث يحرم صيده وقطع شجره كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي. حرم المسجد الحرام والمسجد النبوي حرم، لا يجوز صيد الحيوانات فيه، ولا يجوز كذلك قطع الأشجار والحشيش فيه. المسجد الأقصى ليس كذلك، يجوز قطع الحشيش فيه ويجوز الصيد فيه إلى آخره، بدون اعتداء طبعا على الآخرين وبدون اعتداء على خصوصيات المسجد الأقصى. الرابع والعشرون، حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، واليهود يسمونه حائط المبكى ويزعمون أنه لهم وهم كذبة. والنبي عليه الصلاة والسلام ربط البراق بحلقة عند المسجد الأقصى التي كان يربط فيها الأنبياء عندما يزورون المسجد الأقصى. الخامس والعشرون، ليس هناك شيء اسمه هيكل سليمان، وإنما هو المسجد الأقصى، وسليمان جدد بناءه، وسليمان مسلم، والمسجد الأقصى للمسلمين. السادس والعشرون، لما احتل الصليبيون المسجد الأقصى سنة 492 للهجرة قتلوا نحو 70,000 من المسلمين أئمة وعلماء وعبادا، وبقي احتلالهم للمسجد الأقصى 91 عاما حتى حرره صلاح الدين الأيوبي. السابع والعشرون، لما احتل الصليبيون المسجد الأقصى غيروا معالمه وانتهكوا الحرمات وجعلوه حظيرة للخنازير، وجعلوه مسكنا لفرسانهم ومكانا لذخائرهم، ووضعوا صليبهم الأعظم فوق قبة الصخرة حتى طهره صلاح الدين الأيوبي. أنا أقول هذا لتعلموا أن حال المسجد الأقصى في تلك الحقبة وهو تحت الاحتلال كان حالا شديدا، ومع ذلك رجع للمسلمين وحرر وسيحرر الآن ويرجع. المسجد الأقصى يئن بحرقة، مسر الرسول يهيب بالعباد، لب الندى إن اليهود بساحتي فعلوا خسيس الفحش والإفساد. ورسالة جاءت إلى صلاح الدين الأيوبي واستنهضت همته لتحرير المسجد الأقصى، جاءت على لسان المسجد الأقصى تقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرف أدنس. فقام بتطهيره رضي الله عنه ورحمه. 28، لما كان من أولويات نور الدين محمود بن زنكي تحرير المسجد الأقصى، وهو مربي صلاح الدين الأيوبي وأستاذ صلاح الدين الأيوبي، قام نور الدين زنكي بصناعة منبر للمسجد الأقصى، لكن نور الدين توفي قبل تحرير المسجد الأقصى، وحرره تلميذه صلاح الدين الأيوبي بعد صناعة المنبر 20 سنة. واليهود حرقوا هذا المنبر وحرقوا المسجد القبلي في سنة 1969 في 21/8. 29، حرر يوشع بن نون فتى موسى عليهم السلام المسجد الأقصى بعد التيه الذي كتب على بني إسرائيل لما رفضوا دخول الأرض المقدسة زمن موسى عليه السلام، وموسى وهارون ماتوا في التيه عليهم السلام. 30، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون في آخر الزمان حرب كونية بين المسلمين واليهود، وسينتصر المسلمون عليهم، وسيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. 31، الموت في الأرض المقدسة والدفن فيها فاضل. ليش؟ لأن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عند موته أن يدنيه الله رمية حجر من الأرض المقدسة فأدناه، فهذا يدل على أفضلية الدفن في الأرض المقدسة وبالتالي الموت في الأرض المقدسة. 32، قال تعالى عن عيسى ابن مريم وعن أمه مريم عليهما السلام: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والربوة هي ربوة بيت المقدس في قول جماعة من السلف، وأنتم تعرفون المسجد الأقصى جاي على مرتفع صح؟ وما هو أرفع شيء في المسجد الأقصى وأعلى شيء؟ من يعرف؟ قبة الصخرة، الصخرة هذه التي فوقها قبة الصخرة، هذه أعلى شيء في ساحة المسجد الأقصى. 33، هاي ذكرناها. قال تعالى عن أرض الشام في أربع مواضع في القرآن باركنا فيها، وقال عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال عن بيت المقدس وما حوله الأرض المقدسة. 34 المذاكرة في شأن المسجد النبوي والمسجد الأقصى سنة عن الصحابة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ رواه الحاكم. فالذي نصنعه الآن صنعه الصحابة ولا ما صنعوه؟ صنعوا، تذاكروا أيهما أفضل، المسجد الحرام المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى. 35 المسجد الأقصى من شعائر الله المباركة المقدسة، وشعائر الله تعظم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيجب أن يعظم هذا المسجد وأن نثبت له كل فضيلة جاءت لعموم المساجد، ونثبت له ما ثبت في الأدلة الشرعية من فضائل ومزايا وأشياء ذكرت في القرآن وفي السنة. 36 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام 3 مرات، في تجارة عمه أبي طالب، وفي التجارة بمال خديجة رضي الله عنها، وفي رحلة الإسراء والمعراج للمسجد الأقصى المبارك، ولم يخرج خارج الجزيرة العربية لبلد سواها. 37 إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه بأن المسجد الأقصى من المساجد 3 التي تشد إليها الرحال، هذا إعلام منه وإشارة بأن المسجد الأقصى سيحرر من الروم، فكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب في سنة 15 للهجرة. 38 من كرامة الله عز وجل ليوشع بن نون وهو فتى موسى عند فتح بيت المقدس أن حبس له الشمس حتى يطول النهار ويتمكن من فتح الأرض المقدسة التي لا حق فيها إلا للمسلمين وللمؤمنين، ذاك فتح الأرض المقدسة عصر يوم الجمعة وأوقف الله له الشمس لئلا يدخل يوم السبت، لأن يوم السبت يمنع عليهم العمل فيه. 39 المسجد الأقصى محل الدعوة إلى الله عز وجل، مكان لتعليم الناس ودعوة الناس إلى الهدى والحق، فقد جمع يحيى ابن زكريا عليهما السلام الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التوحيد، وإن الله أمركم بالصلاة، ثانية الصلاة، وأمركم بالصيام، وأمركم بالصدقة، وأمركم أن تذكروا الله، رواه الترمذي. 40 معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم فلسطين ليفقه أهلها ويعلمهم القرآن بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه معلومات لابد أن نعلمها عن تلك الديار المقدسة. الآن اليهود عندهم مدارس وجامعات وأماكن يعلمون فيها أطفالهم ما يكذبونه على المسجد الأقصى، ويعلمونهم كيف يقتلون أطفالنا وكيف يدمروننا. أيليق بنا أن لا نعرف هذه المعلومات عن المسجد الأقصى المبارك؟ لا يليق بنا، لذلك أنا أذكرها حتى ننتهي منها، وإن شاء الله إذا بقي وقت نأخذ أشياء أخرى وأستمع إليكم بإذن الله عز وجل. 41 أول من ولي قضاء فلسطين من الصحابة رضي الله عنهم هو عبادة بن الصامت الأنصار البدري رضي الله عنه، وعلم أهلها، وكان ذلك بعد معاذ بن جبل. 42 اعتداءات اليهود من وقت احتلالهم للمسجد الأقصى المبارك إلى الآن مستمرة، يعتدون على المسجد الأقصى ويعتدون على أهل المسجد الأقصى، والمقدسيون يدافعون عن المسجد الأقصى قدر استطاعتهم، والواجب علينا أن ننصرهم بالدعاء لهم وبدعمهم بما نقدره عليه وبالشعور بهم وبتعليم الناس هذه المعلومات. 43 من إجرام اليهود أنهم يعتدون على قبور الأموات في القدس ويحولونها إلى حدائق وممتلكات لهم، ويسرقون بيوت الفلسطينيين وأراضيهم ظلما وقهرا وعدوان. وأنتم شفتم في غزة كيف يعتدون على الأموات، لأنهم يحقدون علينا لأننا مسلمون وهم كفار، ويعلمون علم اليقين بأننا لن نتركهم، لأنهم يقرؤون آيات القرآن ويعرفون الأحاديث، فبالتالي يعتدون حتى على المقابر، حتى الأموات الذين يقتلونهم يأخذونهم ويأخذون أعضاءهم. اليهود مجرمون. الرابع والأربعون: وسائل نصرة الأقصى كثيرة، فالزم ثغرا من ثغور النصرة وقم بما تقدر عليه فالله سائلك. كل واحد منا عنده قدرة على نصرة المسجد الأقصى، صح؟ أنا قدرتي غير قدرتك، غير قدرتك، ها؟ عليك أن تنصره بما تقدر عليه بالدعاء، تعلم اللي حولك هذه المعلومات وتبين لهم وجوب نصرة المسجد الأقصى، عندك شوية فلوس ها تبرع فيها، أي شيء يمكن ترسم، بدل ما تروح ترسم لي بطة ووزه ارسم المسجد الأقصى مثلا، وهكذا انصر المسجد الأقصى بما تستطيع، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الخامس والأربعون: قبة الصخرة أنشأها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وهي من أقدم الآثار المعمارية الإسلامية الباقية، وأسفلها توجد صخرة تحتها كهف، وليس للصخرة ولا للكهف فضل خاص، والصخرة متصلة بالأرض غير معلقة في الهواء، والصخرة هي أعلى بقعة من أرض المسجد الأقصى. السادس والأربعون: وقعت فلسطين تحت احتلال بريطانيا من سنة 1920 إلى 1948، وبعدها أعلن عن قيام دولة اليهود سنة 1948، بن غوريون هو الذي أعلن، واحتلوا المسجد الأقصى في سنة 1967 اللي هي القدس الشرقية، وما زال محتلا إلى الآن وسيحرر ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع والأربعون: أول من بنى المسجد الأقصى في الإسلام وعمره هو أول من بنى المسجد الأقصى وعمره في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الثامن والأربعون: أول من أذن في المسجد الأقصى بعد فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه له هو بلال ابن رباح، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن في المسجد النبوي في المدينة. التاسع والأربعون: أول من أمى المسلمين بعد فتح المسجد الأقصى هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعده أمهم سلامة بن قيصر، وقد قيل بأن له صحبة رحمه الله ورضي عنه. الخمسون: مما جاء في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت المقدس: وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن العمل بالمعاصي كفر للنعم، وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم. عمر يعلمنا ما هي أسباب النصر وما هي أسباب الهزيمة. أسباب النصر العودة إلى الله، توبة، ها، الاتحاد، إعداد العدة العسكرية، ها، العمل بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الصالح، أن نعد أنفسنا، يعني واحد بيلعب ألعاب دائما، هذا هل هو مهيأ لنصرة المسجد الأقصى لتحرير المسجد الأقصى؟ لا، لابد أن تكون همته عالية. صلاح الدين لم يغب عن ذهنه ذكر المسجد الأقصى لما جاءته الرسالة، وكان إذا مر على خيمة مظلمة لا يصلون فيها قال من هنا تأتي الهزيمة، فعرفوا طريق النصر، إن تنصروا الله ينصركم، لا ننتصر بهيئة الأمم المتحدة ولا بمجلس الأمن ولا بأمريكا ولا بالصين ولا بروسيا ولا بأحد من أهل الأرض، نحن ننتصر بالله، إن تنصروا الله ينصركم. لذلك إحنا لابد أن نرجع إلى الله، نحافظ على توحيدنا، نتعلم التوحيد، نتعلم الصلاة صحيحا، نتعلم ديننا تعلما صحيحا، ننشر هذا ونتعلم لنعمل، فبالتالي سنكون مهيئين إن شاء الله عز وجل لنصرة هذا الدين. وتشوفوا إخوانكم الآن الذين يجاهدون في غزة كانوا عملوا إيش قبل الحرب هذه، قبل طوفان الأقصى، عملوا مراجعة للقرآن في جلسة واحدة من الصباح إلى المساء، صح؟ ها، مثل هؤلاء الذين يعرفون قدر الإسلام والتوحيد والدين وقدر المسجد الأقصى، أمثال هؤلاء لا يبالون بالعدو، يحرصون على الموت وعلى الشهادة في سبيل الله كما يحرص الكفار على الحياة. ننزل بالموت إذا الموت نزل، الموت عندنا أشهى من العسل. الحادي والخمسون: منعت العهدة العمرية التي أعطاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنصارى لما فتح بيت المقدس أن يسكن معهم في القدس أحد من اليهود، وذلك بطلب من النصارى لعلمهم بخبث اليهود وإفسادهم. في العهد العمري عمر رضي الله عنه كتب عهدة بينه وبين النصارى لما فتح المسجد الأقصى وبيت المقدس، فيها أن لا يسكن اليهود في بيت المقدس. لا، ليش؟ لأن النصارى بيعرفوا خبث اليهود وإفساد اليهود. قال تعالى لتفسدن في الأرض مرتين، وقال تعالى عن اليهود أيضا ويسعون في الأرض فسادة. ذلك ما دخلوا بلاد المسلمين واحتلوها إلا بمواطأة مع بريطانيا ودول الكفر ومع المنافقين كذلك من أمتنا، وضعف المسلمين ومعاصي المسلمين وسقوط الخلافة الإسلامية وتفرق المسلمين، كل هذا من أسباب احتلال اليهود لفلسطين. الثاني والخمسون، أول خطيب للمسجد الأقصى بعد تحرير صلاح الدين الأيوبي له من الاحتلال الصليبي الذي مكث 91 سنة هو محي الدين محمد ابن زكي الدين رحمه الله، وله خطبة بديعة أنصحكم أن تقرأوها، خطبة محي الدين ابن الزكي. الثالث والخمسون، مما جاء في أول خطبة خطبها محي الدين ابن الزكي رحمه الله بعد تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين، إيش قال؟ قال والجهاد الجهاد، فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم، انصروا الله ينصركم، اذكروا الله يذكركم، اشكروا الله يزدكم ويشكركم، جدوا في حسم الداء وقطع شأفة الأعداء، إلى آخر ما ذكر. وشيخنا الشيخ مشهور حسن له كلمة قالها، أنا أنقلها كما قالها، قال اليهود داء، اليهود داء ودواءهم حماس، هكذا قال الشيخ مشهور حسن، عالم من علماء المسلمين من طلاب الشيخ الألباني. المقصود بهذا الكلام أن اليهود داء، لا بد أن يوجد أحد يدفعهم ويقاتلهم ويجاهدهم حتى لا يستمروا على إفسادهم. هم أنتم الآن ترون ما يحدث في غزة وما يجري، هذا الذي يحصل في غزة ويجري مع ما في نفوسنا من ألم على ما يجري لهم وتدمير، لكنه يحجب اليهود عن بلاد المسلمين الأخرى، لأن اليهود عندهم نظرة توسعية، يريدون احتلال بلاد المسلمين جميعا، احتلالا عسكريا أو احتلالا فكريا، يلعبون بالمسلمين ومسؤولي المسلمين بالريموت كنترول. ايش بدهم؟ بيسووا لهم بدهم امدادات، بمدوا اليهود بدل ما يمدوا المسلمين، ها؟ فلا بد ان ننتبه لهذا، بارك الله فيكم. الرابع والخمسون، الى بيت المقدس واكنافه المباركة هاجر ابراهيم الخليل وابن اخيه لوط عليهم السلام، ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها العالمين، كان في العراق ابراهيم. الخامس والخمسون، في بيت المقدس سخر الله تعالى لداود عليه السلام الجبال والطير. السادس والخمسون، في بيت المقدس فهم الله تعالى سليمان بن داود عليهما السلام منطقة الطير، وجاءت بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس إلى سليمان، وجيء بعرشها من اليمن إلى بيت المقدس. السابع والخمسون، في بيت المقدس بشر الله تعالى زكريا بيحيى عليهما السلام. الثامن والخمسون، في بيت المقدس كفل زكريا مريم عليهما السلام. التاسع والخمسون، في بيت المقدس وأكنافه عقر دار المؤمنين وقيام الطائفة المنصورة التي تكون نهاية الدجال على يديها بقيادة عيسى عليه السلام، حيث إن عيسى يقتل الدجال أين؟ بباب لد في الأرض المقدسة. الستون، في بيت المقدس وأكنافه سينزل عيسى عليه السلام شرقي المنارة البيضاء بدمشق في الشام، سينزل عيسى هناك وسيصلي المهدي بعيسى والمسلمين إماما، إمام المسلمين المهدي، وعيسى يصلي خلفه، لأن عيسى ينزل تابعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام ويحكم بالقرآن والسنة ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يرضى إلا الإسلام. الواحد والستون، لا يجوز تسمية دولة اليهود المحتلين بإسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وهو بريء من أفعالهم. ما تسب إسرائيل، انتبه، إسرائيل هو نبي من أنبياء الله وهو من الأنبياء المسلمين، كل الأنبياء مسلمون، فلا نسب الأنبياء نحن، لذلك لا يجوز أن نسمي دولتهم إيش؟ دولة إسرائيل، نقول دولة الكيان الغاصب المحتل الصهاينة ونحو ذلك. الثاني والستون أو الثالث والستون، يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن من سواهم عبيد لهم خلقوا لخدمتهم، ولذلك نرى أن كل العالم يكرههم لأنهم حيث حلوا أفسدوا. هم بيعتقدوا أنهم شعب الله المختار، لذلك بيقول لك أجد غزة اقتلوا في فتاوى الحاخامات بقتل الرضع، وانتم بتشوفوا شايفين يعني الصورة والواقع هو أدل دليل على ما نقوله. فبالتالي لابد أن نحذرهم، لا أمن من قبل اليهود. قال تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لابد أن نبقى حذرين من اليهود، لأنه مهما فعلنا معهم من معاهدات وصلح هم ينقضون هذه المعاهدات وهذا الصلح. 64 يحفر اليهود تحت المسجد الأقصى باحثين عن بقايا لهيكلهم المزعوم، ولا يوجد شيء لسليمان اسمه الهيكل، وإنما هو المسجد الأقصى المبارك. وفعلهم هذا بالحفر تحت المسجد الأقصى يهدد المسجد الأقصى وأساسات المسجد الأقصى، فلذلك على الأمة أن تنهض لحماية المسجد الأقصى من الهدم. واليوم بدخلوا أعداد هائلة من المستوطنين للصلاة في المسجد الأقصى، فهم يسارعون في تهويد القدس والمسجد الأقصى، والواجب أن ننصر هذا المسجد وأن نمنع اليهود من تحقيق ما يطلبونه وما يرجونه. 65 لليهود أساليب كثيرة لتهويد القدس وفلسطين وإزالة الصبغة العربية الإسلامية عنها، ومن ذلك تغييرهم الأسماء العربية لأسماء يهودية عبرية. فمثلا غيروا طريق البراق إلى يهود هالفي أو إلى يهود هاليفي، وجبل الزيتون إلى هار هزيتم، وكذلك تل الربيع سموه تل أبيب، وعسقلان سموها أشكلون. ها بغيروا وبيبدلوا بيشتغلوا، وإحنا لابد أن نعمل وأن نواجههم بكل ما نستطيع. 66 لليهود أساليب كثيرة لتهويد القدس وفلسطين، ومن ذلك مصادرتهم وسرقتهم للأراضي وإقامة مغتصباتهم عليها. بيسرقوا أراضينا، إحنا أنا جدي له أراضي كثيرة والله سرقوها، وإنتوا أكيد الفلسطينيين بالذات أجدادكم لهم أراضي وسرقوها اليهود. لابد أن نعمل على إعادة أراضينا ونصرة ديننا وإسلامنا وإنهاء هذا الفساد الذي يقوم به اليهود. 67 لليهود أساليب كثيرة لتهويد القدس وفلسطين، ومن ذلك سرقتهم للمساجد وتحويلها إلى كنس ومعابد يهودية وأشياء أخرى. فمثلا مسجد العفولة حول لكنيس يهودي، وشفتوهم كيف بقصفوا المساجد في غزة. هؤلاء أعداء كل خير، أعداء للشجر والحجر، وأعداء للإنسان والحيوان والجماد. لذلك آخر الزمان يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، لأن اليهود قد أفسدوا إفسادا عظيما طال الحجر والشجر. 68 يقول بن غوريون أول رئيس وزراء لليهود، وهو من أعلن قيام دولة يهود، لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى للقدس بدون الهيكل. إذن هم يسعون إلى أخذ القدس، واللي بيقول لك نسوي معهم مفاوضات وصلح على إنهم يعطونا القدس عاصمة لدولتنا هذا ملعوب عليه. 68 اعتداءات اليهود على المسجد الأقصى وأهله كثيرة ومتسلسلة من وقت احتلاله سنة 1967 حتى وقتنا هذا، وأهل القدس ثابتون مرابطون يدفعون اليهود بكل ما أوتوا من قوة. أنا زرت المسجد الأقصى قبل سنة ونصف، يعني مما رأيته أشياء كثيرة، رأيت أن المستوطنين كثر وأن اليهود في كل مكان يقفون على أبواب المسجد الأقصى بالخصوص، وأن أهل القدس ثابتون، اليهود ما يعطونهم تراخيص طبعا للبناء ولا يجددون البناء ولا يحسنون البناء، يسكنون في أماكن ضيقة ويبيعون ما يسر الله عز وجل وثابتون، ويعرض عليهم أموال طائلة لبيع بيوتهم ومحلاتهم بالملايين، لكنهم يأبون لأنهم يعلمون بأن هذه الأرض أرض وقف للمسلمين جميعا. ومعنى أن أبيع بيتي وأن أبيع دكاني وأن أبيع أرضي لليهود يعني إني تنازلت عن أرض المسلمين وأعنت اليهود على احتلال القدس وإكمال تهويدهم للقدس. ذلك هؤلاء المرابطون في القدس بالذات يحتاجون منا إلى الدعاء والنصرة. لليهود 69 لليهود أساليب كثيرة لتهويد القدس كاملة، ومن ذلك منع بناء المسلمين فيها إلا بشروط تعجيزية وأسعار وضرائب خيالية، أو حتى يهدمون المنازل. وما عنا حي الشيخ جراح ببعيد. 70 القدس للمسلمين وهي أرض وقفية لا يجوز ويحرم بيعها أو التنازل عن شبر منها لليهود أعداء الله تعالى ورسله عليهم السلام. 71 القدس للمسلمين فهم الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم لطرد الروم والصليبيين منها وصدوا أي المسلمين 9 حملات صليبية عنها، فأين كان اليهود كل هذه القرون إذا كانوا أصحاب حق فيها؟ من الذي صرف الحملات الصليبية عن القدس؟ من؟ المسلمون. طب وين اليهود؟ ما في يهود. اليهود هؤلاء انتهازيون ويريدون أن يأخذ الشيء بدون أن يبذلوا فيه أي شيء. 72 قال العلامة ابن باز رحمه الله: القضية الفلسطينية قضية إسلامية أولا وأخيرة، ولكن أعداء الإسلام بذلوا جهودا جبارة لإبعادها عن الخط الإسلامي. قضية إسلامية. شوف الآن بعض المسلمين ممن خذلوا في نصرة القضية الفلسطينية ونصرة المسلمين في غزة وفلسطين، وقفوا شاءوا أم أبوا، قصدوا أو لم يقصدوا بجانب اليهود، تسلطوا على المسلمين وخدموا بذلك أعداء المسلمين. 73 في الصحيحين واللفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. 74 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد، والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد، ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر اللي هو المصلى القبلي. الصلاة فيه أفضل، لكن كل ما داخل السور داخل فيه المسجد الأقصى. 75 سبب بناء عمر رضي الله عنه للمصلى القبلي اللي في قبلة المسجد الأقصى أنه لما فتح بيت المقدس من الروم كان على الصخرة اللي فوق قبة الصخرة زبالة عظيمة، لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها، فأمر عمر رضي الله عنه بإزالة النجاسة عنها، وقال لكعب الأحبار، هذا مسلم تابعي كان يهوديا: أين ترى أن نبني مصلى المسلمين؟ فقال: خلف الصخرة. فقال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، بل أبنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد. 76 مشاهد الاقتران والتوأم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى جلية، فكلاهما مسجد بناه أنبياء، وهما أول مسجدين وضعا في الأرض، المسجد الأقصى والمسجد الحرام، وهما قبلتان للمسلمين، ونسخت قبلة الأقصى، والصلاة فيهما مضاعفة، والرحال تشد إليهما، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكلاهما صلى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 77 مشاهد الاقتران والتوأم بين المسجد النبوي والمسجد الأقصى جلية، فكلاهما مسجد بناه أنبياء، والصلاة فيهما مضاعفة، والرحال تشد إليهما، وكلاهما صلى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 78 من الخطأ القول حرم القدس وحرم الخليل، والحرمان مكة والمدينة كما جاء في السنة النبوية، وهذا أشرت إليه. 79 ليس في المسجد الأقصى ما يطاف به ولا ما يتمسح به ولا ما يقبل، وإنما نتبع في تعبدنا ولا نبتدع. 80 قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الحاكم: وليوشكن ألا يكون للرجل مثل شطن فرس، يعني حبل الفرس، من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير من الدنيا وما فيه وما فيها. هذا فيه فضيلة النظر إلى المسجد الأقصى وعظيم الأجر المترتب على هذا. 81 اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بتاريخ المقدسات ومراتبها وفضل ما أسس أولا منها، كما قال أبو ذر في الصحيحين: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال أبو ذر: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. 82 من فضائل المسجد الأقصى أنه قبلة لأمم أخرى وللمسلمين قريبا من 5 سنين بعد فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وهو مسجد أسس على التقوى. 83 المسجد الأقصى من المساجد الثلاثة التي يكون فيها الاعتكاف أكمل من غيرها وأفضل، لأنه جاء عند البيهقي في السنن الكبرى لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. 84 من مظاهر حب الصحابة للصلاة في المسجد الأقصى أن رجلا منهم نذر إن فتح الله تعالى مكة أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، رواه أبو داود. 85 كان الأنبياء يأتون المسجد الأقصى المبارك، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم عن البراق وهو دابة ركبها في رحلة الإسراء، قال فركبته يعني البراق حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، فالأنبياء كانوا يزورون المسجد الأقصى. 86 في بيت المقدس ضيف جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعراج وخيره بين الخمر واللبن، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل عليه السلام أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمرة غوت أمتك، يعني ضلت، وهذا رواه البخاري ومسلم. 87 إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء عليهم السلام في المسجد الأقصى فيه إشارة إلى تولي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته زمام القيادة للأمم والبشرية، وهذا بحضور الأنبياء جميعا وبقبولهم. 88 لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء ورجع في ليلة كذبته قريش وسألته عن المسرة، فجل الله تعالى بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وسلم فوصفه لهم وهو ينظر إليه عليه الصلاة والسلام. 89 استشرف هرقل مستقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستصل إلى بلاد الشام عموما وبيت المقدس خصوصا، وذلك لما قال لأبي سفيان وقت صلح الحديبية ولا يبلغن ملكه، يعني ملك محمد صلى الله عليه وسلم، ما تحت قدمي، وهذه شهادة للحق وأهله من رجل قائد كافر. 90 في صحيحة الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى صلى الله عليه وسلم فقام يصلي ليلة فوق بيت المقدس في القمر، فالمسجد الأقصى وبيت المقدس محراب الأتقياء ومصلاهم وليس اسمه هيكلا. 91 الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة وهي فلسطين، وسميت مقدسة لأن فيها المكان الذي يتقدس من الذنوب، ولأنها طهرت من الشرك وجعلت منسكا للأنبياء الموحدين المسلمين. 92 طلب موسى عليه السلام عند موته من الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، رمية بحجر، فأجاب الله تعالى سؤاله، وفي هذا دعوة إلى أهل الأرض المقدسة من المسلمين أن يثبتوا عليها حتى ينالوا شرف الموت فيها والدفن فيها. 93 الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، فلا تركنن إلى سكناك في الأرض المقدسة المباركة وتترك العمل الصالح، فالعمل الصالح هو النافع، ولن تنفع الأرض المباركة عاصيا وكافرا. فمن الكفار من مات في مكة، هل نفعه ذلك؟ لا، لم ينفعه ذلك. ومن الكفار من كان قريبا للنبي عليه الصلاة والسلام ومات في مكة، هل نفعه ذلك؟ لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب. 94 قال الوليد بن مسلم دخلت الشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 95 آخر من مات بالشام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن بسر المازني سنة 88 للهجرة، وعمره 100 سنة، وهو ممن صلى إلى القبلتين، قبلة المسجد الأقصى والمسجد الحرام، ومات فجأة وهو يتوضأ رضي الله عنه. 96 قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، رواه مسلم. وفسر الإمام أحمد رحمه الله أهل الغرب بأهل الشام. 97 الشام صفوة بلاد الله، وهي مهاجر إبراهيم ولوط عليهم السلام، وهي عقر دار المؤمنين، وتكفل الله بها وملائكة الله باسطة لأجنحتها عليها، والإيمان حين تقع الفتن يكون في الشام. 98 أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في آخر الزمان ستنزل في الأرض المقدسة وسيعمر بيت المقدس. 99 عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان إلى الأرض فإنه سيؤم الناس في بيت المقدس. 100 أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشام وأرض بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر، أي البقعة التي يجمع الناس إليها ويبعثون منها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.